والطاعة مقصورا على القرآن فقط، وإنما بمجرد أن يأتيهم الأمر من النبي صلى الله عليه وسلم فإنهم كانوا يبادرون بتنفيذه وتطبيقه ولو كلفهم ما كلفهم، لأنهم يعلمون أنه لا نجاة لهم إلا في طاعة الله ورسوله، ويتذكرون قول الله عز وجل: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. إن مشكلتنا الكبيرة أيها الإخوة الكرام التي سببت لنا المذلة والهوان والصغار أمام العالم كله وجعلتنا أحط الأمم سياسيا واجتماعيا واقتصاديا وتقنيا وعلميا وفي كل شيء، أننا تخلفنا عن منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم، أننا تخلفنا عن طاعتنا لربنا وطاعتنا لنبينا عليه الصلاة والسلام، فكان ما كان من هذا الهوان الذي تعيشه أمتنا، ونشكو إلى الله حالنا ونسأل الله عز وجل أن يفرج ما بنا. إليكم أيها الإخوة الكرام صورا أخرى جديدة مشرقة من استقامة أصحاب الحبيب صلى الله عليه وسلم على أمره صلوات الله وسلامه عليه. إنك لتسمع أبا بكر وعمر وكل منهما يقول إنه لا يصدر عن أمر أحد إلا عن أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكل منهما يأمر نفسه وغيره بالاستمساك بغرز النبي عليه الصلاة والسلام والسير كما سار حتى يبلغ دينهم الأقطار. هذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه في صلح الحديبية تشتد غيرته لدين الله عز وجل، ويتعجب من هذه المعاهدة التي يرى شروطها شروطا ظالمة جائرة، وهذا ما يراه كل إنسان في الوهلة الأولى. فإن قريشا تقول لمحمد صلى الله عليه وسلم: من جاءك من قريش مسلما فيجب عليك أن ترده إلينا طبقا لهذه المعاهدة، ومن جاءنا من عندك مرتدا فإننا لا نكلف برده إليك. إنه شرط ظالم جائر جدا، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أن وراء الأمر أمرا، وقد جاءه الوحي يطمئنه ويبشره، ولذا قبل صلى الله عليه وسلم هذه الشروط. حتى إنك لتعجب لما كتب هذا ما عاهد أو هذا ما صالح عليه محمد بن عبد الله أو رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال سهيل بن عمرو: لا، لو علمت أنك رسول الله ما قتلتك. القضية هي أنهم لا يعترفون أنه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ومع ذلك قبل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، لكن لم يقبله عن هوى. أرجو أن ينتبه إخواني جيدا، لم يقبله النبي صلى الله عليه وسلم عن هوى نفسه، وإنما قبله عن وحي من ربه. وإلا فإن الواقع يقول إن المؤمن لا يجوز أن يقبل مثل هذا أبدا، فهو رسول الله رغم أنوف الكل صلى الله عليه وسلم. ولكن لما كان مأمورا عليه الصلاة والسلام امتثل أمر ربه، وكان لابد على الصحابة لابد أن يمتثل الصحابة أمر ربهم تبارك وتعالى وأمر نبيه صلى الله عليه وسلم. فلما كانت المعاهدة قام عمر رضي الله عنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد اشتدت غيرته لدين الله عز وجل، يقول: يا رسول الله، ألسنا على الحق؟ أليسوا على الباطل؟ فعلى ما نعطي الدنية في ديننا؟ فبين له رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يمتثل أمر ربه، قال: يا عمر، أنا رسول الله ولست أعصيه وهو ناصري. فانطلق عمر إلى أبي بكر رضي الله عنه فأعاد عليه نفس المقالة، وفي قلبه ما فيه من نار الغيظ المشتعلة على المشركين: لماذا نقبل بهذه المعاهدة؟ فأجاب أبو بكر بنفس جواب النبي صلى الله عليه وآله وسلم: يا عمر، إلزم غرزه، فإنه رسول الله وهو لا يعصيه وربه ناصره، أو كما قال أبو بكر رضي الله عنه. الشاهد في هذا قوله: إلزم غرزه، إلزم غرزه، ضع قدمك مكان قدمه صلى الله عليه وسلم، انظر كيف يسير وسر على نفس الدرب، في نفس الوجهة، في نفس الوجهة، ونقل أقدامك في نفس الموضع الذي نقل فيه أقدامه صلى الله عليه وآله وسلم. امتثال لا زيغ ولا تنازل فيه. هكذا كان العمران المباركان أبو بكر وعمر رضي الله عنهما. وإنك لتعجب حين تسمع هذا الحديث، يخبر الصحابي أنه سمع ذئبا يتكلم، أخذ الذئب شاة من غنمه فانطلق خلفه فانتزعها منه، فنطق الذئب وقال: من لها، من لها يوم السبع يوم لا راعي لها غيري؟ فقال الرجل: سبحان الله، ذئب يتكلم، ذئب يكلمني كلام الإنس. ولما ركب رجل بقرة قالت البقرة: إني لم أخلق لهذا، إني لم أخلق لهذا. فتعجب الناس، قالوا: سبحان الله، بقرة تكلم. فلما بلغ الأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أنا أؤمن بهذا، أنا وأبو بكر وعمر. تصور حين يعلن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك ولم يكن أبو بكر وعمر حاضرين هذا المجلس، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم كم بلغت قوة إيمانهما رضي الله عنهما. وهل رأيت مشهدا أروع من مشاهد أبي بكر بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لما أراد أن يقاتل مانع الزكاة جادله الصحابة رضي الله عنهم فقال: والله لو منعوني عقالا أو عناقا كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعها. وفي الوقت ذاته يريد رضي الله عنه أن يبعث جيش أسامة إلى الروم، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم عقد اللواء لأسامة قبل موته صلى الله عليه وسلم. فناقشه الصحابة رضي الله عنهم وجادلهم في ذلك، وجادلوا أبا بكر في ذلك لأنه في حاجة إلى جيش وإلى قوة تحمي المدينة، فإذا به رضي الله عنه يصدع بها قوية تهز أقطار الدنيا: والله لو لم يبق في القرى غيري لأنفذته، كيف أرد جيشا، كيف أرد جيشا عقد لواءه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ والله لو لم يبق في القرى غيري لأنفذته، حتى لو جرت الكلاب بأرجل أمهات المؤمنين ما رددت جيشا بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم اسمع إلى هذه الكلمة العظيمة، اسمعها بقلبك، اسمعها بروحك، اسمعها بجوارحك. يسأل أبو بكر ويقول: أفأطيعه حيا وأعصيه ميتا؟ صلوا عليه صلى الله عليه وآله وسلم، أفأطيعه حيا وأعصيه ميتا؟ كيف أطيع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حياته ثم أعصيه بعد مماته عليه الصلاة والسلام؟ هكذا كان امتثالهم بأوامر الله وأوامر رسوله، هكذا كان الصحابة جميعا رضي الله عنهم وأرضاهم يسمعون قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، فيعلمون أنه لا حياة ولا نجاة إلا في الاستجابة لأمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. روى مسلم والنسائي من حديث أبي سعيد بن المعلى رضي الله عنه أنه كان يصلي فمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعاه، قال: فصليت ثم أتيته، يعني دعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو سعيد يصلي، قال: فصليت ثم أتيته، فقال صلى الله عليه وسلم: ما منعك أن تجيبني؟ قال: كنت أصلي. قال: ألم يقل الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم؟ انظروا أيها الإخوة، لقد كان الصحابي يصلي لم يكن مقيما على معصية من معاصي الله، ومع ذلك يعلمه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أي حد تكون قوة استجابته لأمر النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه لا يدعو الناس إلا إلى ما يحييهم وينجيهم ويسعدهم ويعليهم ويرقيهم. ألم يقل الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم؟ فكيف يكون حال من يدعوه رسول الله صلى الله عليه وسلم وتدعوه سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهو مقيم على معصية الله ورسوله ومقيم على مخالفة سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو في كل مرة يختلق الحجج وينتحل المعاذير حتى يتملص من تطبيق أمر الله وطاعة أمر رسوله صلى الله عليه وآله وسلم؟ إنك لتعجب حين تسمع جليبيبا، وكان رجلا دميما، يحدث أنه أراد الزواج، فانطلق إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينطلق إلى بيت فلان، وقال: قل لهم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب ابنتكم، لكنه يخطبها صلى الله عليه وسلم لا لنفسه ولكن لجليبيب. فانطلق جليبيب إلى ولي أمر هذه الفتاة المباركة فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب ابنتكم. ففرح الرجل فرحا عظيما وقال: نعم ونعمة عين، رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب ابنتنا. فقال: ولكنه لا يخطبها لنفسه، إنما يخطبها لي أنا. فقال الرجل: انتظر حتى أستأمر أمها. فلما استأمر أمها قالت المرأة: إني جليبيب؟ يعني تتعجب المرأة وتستغرب وتستنكر هذا الأمر. وإذا هما يتجادلان، وإذا بالفتاة الحيية في خدرها تسمع، فقالت: أتردان أمرا أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ اسمعوا إلى المرأة، الفتاة هي التي تقول هذا يا شباب ويا رجال ويا نساء، الفتاة هي التي تقول هذا، لم تقل: لماذا يضيق علي رسول الله وأنا لا أرغب في زواج هذا الإنسان لأنه دميم وأنا لا أقبله وكنت أرجو أن يكون فارس أحلامي كذا وكذا من الأوصاف، وإنما هي التي قالت لأبيها وأمها: أتردان أمرا أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ادفعاني إليه فإن الله لن يضيعني. ادفعاني إليه فإن الله لن يضيعني. فتزوجها جليبيب، ثم خرج رضي الله عنه مجاهدا في سبيل الله فقتل. فبحث الصحابة عن من قتلوا منهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل تفقدون من أحد؟ هل تفقدون من أحد؟ فقالوا: لا. اسمع إلى هذه الكلمة وهي مكرمة له ولهذه الفتاة المباركة التي من الله عز وجل عليها بالخير الكثير قبل ذلك وبعده. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ولكني أفقد أخي جليبيبا. أخي من القائل؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكني أفقد أخي جليبيبا. فبحثوا عنه فوجدوه، فأخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم ليدفنه، وقال: اللهم إني رضيت عنه فارض عنه، أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. هذه عاقبة الامتثال لأوامر الله وأوامر رسوله. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. في صحيح الترمذي أن أبا سعيد عن عياض بن عبد الله قال: جاء أبو سعيد ومروان يخطب، مروان بن الحكم يخطب العيد، وكان يقدم خطبة العيد على صلاة العيد، وهذا مخالف لأمر النبي عليه الصلاة والسلام، فإنك تصلي الركعتين ثم تخطب. ولكن لما لم يكن أحد يجلس إلى خطبته أراد أن يخطب الخطبة حتى يسمعها الناس أولا ثم يصلي، فجاء أبو سعيد رضي الله عنه فقام يصلي ركعتين، ركعتي العيد، وهو ومروان يخطب، فأتاه الحرس يمنعونه، فقال: ما كنت أتركهما وقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بهما. ما كنت أتركهما وقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يأمر بهما. وهذا أبو سعيد رضي الله عنه، والحديث في الصحيحين أنه قال رضي الله عنه وأرضاه: كنا نخرج زكاة الفطر إذ كان فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام، صاعا من تمر، صاعا من شعير، صاعا من أقط، صاعا من زبيب، فلم نزل كذلك حتى قدم معاوية علينا المدينة. فقال أو فكان مما كلم به الناس: إني أرى مدين من سمراء الشام تعدل صاعا من هذا. والصاع كما تعلمون أربعة أمداد، والمد ملء كفي الرجل. فهو يرى رضي الله عنه، وهذا اجتهاد منه ليس افتئاتا على دين الله تعالى، وإنما هو اجتهاد اجتهده معاوية رضي الله عنه، قال: إني أرى مدين من سمراء الشام، حب يعني من الحبوب، تعدل صاعا من هذا. قال أبو سعيد: لا أزال أخرجها كما كنت أخرجها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبدا ما عشت. لما أخذ الناس بذلك لم يأخذ أبو سعيد رضي الله عنه بذلك، وإنما امتثل الأمر كما سمعه من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هكذا كانت حياة هؤلاء العظماء أيها الإخوة الكرام. في الصحيحين من حديث المعرور بن سويد قال: دخلنا على أبي ذر فإذا عليه برد وعلى غلامه مثله. إذا بأبي ذر رضي الله عنه يلبس بردا وغلامه يلبس بردا مثله، عبده الذي يعمل عنده خادمه. فقلنا: يا أبا ذر، لو أخذت برد غلامك إلى بردك فكانت حلة تكون ثوبا كاملا، ثم كسوته ثوبا آخر، يعني لماذا تتسوى به؟ فقال أبو ذر رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إخوانكم جعلهم الله تحت أيديكم، فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يأكل، وليلبسه مما يلبس، ولا يكلفه ما يغلبه، فإن كلفه ما يغلبه فليعنه، فإن كلفه ما يغلبه فليعنه. هكذا كان تطبيقهم لأمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا مصعب بن الزبير يهم برجل من الأنصار سمع عنه شيئا فهم بأن يعاقبه، فدخل عليه أنس بن مالك رضي الله عنه وقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: استوصوا بالأنصار خيرا، أو قال معروفا، اقبلوا من محسنهم وتجاوزوا عن مسيئهم. قال: فألقى مصعب نفسه عن سريره ووضع خده وألزق خده بالبساط وقال: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم على الرأس والعين، أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم على الرأس والعين. هكذا كانت استقامتهم على اتباع هدي نبيهم صلى الله عليه وآله وسلم. وفي الصحيحين من حديث عروة بن الزبير قال: قال حكيم بن حزام رضي الله عنه: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاني، ثم سألته فأعطاني، ثم سألته فأعطاني، ثم قال: يا حكيم، إن هذا المال خضرة حلوة، فمن أخذه بسخاوة نفس بورك له فيه، ومن أخذه بإشراف نفس، يعني بتطلع ورغبة وطمع في هذا المال، لم يبارك له فيه، كالذي يأكل ولا يشبع. اليد العليا خير من اليد السفلى. قال حكيم: فقلت: والذي بعثك بالحق لا أرزأ أحدا بعدك شيئا حتى أفارق الدنيا. لا أرزأ أحدا، يعني لا أسأل أحدا شيئا من المال فيعطيني من بعدك يا رسول الله، ومن بعد ما سمعت هذا الكلام العظيم، حتى أفارق الدنيا. فلم يزل حاله كذلك رضي الله عنه، حتى في أيام أبي بكر لما أرسل إليه بالعطاء كان رضي الله عنه يأبى أن يأخذ شيئا من المال، بل ولما أراد عمر أن يعطيه من الفيء امتنع حكيم بن حزام، وكيف يأخذ شيئا من المال وقد وعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال عمر: يا معشر المسلمين، أشهدكم أني أعرض على حكيم حقه من الفيء فيأبى أن يأخذه. فلم يزل كذلك حتى فارق الدنيا رضي الله عنه، ولم يسأل أحدا شيئا، ولم يأخذ شيئا من مال أحد. إننا نريد أن نتعلم هذا الامتثال وهذا الاقتداء أن يتعلم المرء التعفف عما في أيدي الناس، وأن يستغني عن الناس بما عند الله، ما عندكم ينفد وما عند الله باق. إننا نريد أن نترفع عن مذلة السؤال، وليس شرطا أبدا أن يكون مقصودي بهذا أن تمد يديك وتقول لله أعطوني، ولكن نريد لدولتنا ونريد لأمتنا أن تترفع عن مذلة السؤال وعن مذلة أخذ الحاجة من أعداء الله عز وجل. لا نزال إلى اليوم نسأل ونطلب معونتنا من أمريكا، حتى في القمح الذي نزرعه، حتى في طعامنا وشرابنا، في كل شيء نسأل غيرنا ونتذلل إلى غيرنا، وغيرنا يستعبدنا لحاجتنا ويستعبدنا من أجل لقمة خبزنا. وإذا امتنعنا عن طاعته حتى في الكفر بالله منع عنا الطعام والشراب، فمتى يأتي اليوم الذي نستغني فيه عن غيرنا ونستغني فيه عن لعاعة الدنيا الحقيرة، ونستغني بالله ربنا ثم بما وهبنا ربنا من الخير والفضل العظيم في بلادنا؟ عار علينا أن يهلك الحرث والنسل في بلادنا بسبب فساد المفسدين، ولا نزال راكعين تحت أقدام وأحذية الغرب نطلب منهم المعونة ونطلب منهم المؤونة. إنها لخطة غادرة خؤونة أن يظل الناس أذلاء لأعداء رب الأرض والسماء. فمتى يأتي اليوم الذي تتعفف فيه أمتنا وتعتز فيه أمتنا بدينها وباقتصادها وبمدخراتها وبما جعل الله عز وجل لها من الخير؟ ولكن خيرنا يأكله غيرنا، خيرنا يأكله غيرنا، وشر غيرنا مصدر إلينا، فحسبنا الله ونعم الوكيل. ونسأل الله أن يولي أمور بلادنا من يصلح بلادنا. ثم خذ هذا المثل التطبيقي في الامتثال بأوامر النبي صلى الله عليه وسلم في كل شأن من شؤون الحياة صغيرها وكبيرها. لما أرسل علي بن أبي طالب رضي الله عنه زوجته الحبيبة فاطمة بنت الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم، أرسلها إلى رسول الله لتطلب منه خادما، وكان صلى الله عليه وسلم قد جاءه سبي يعني أسرى، فلما انطلقت إليه استحيت رضي الله عنها أن تكلمه فرجعت فقالت: قد استحييت أن أكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكلمه علي بن أبي طالب فجاءهما رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أخذ مضجعهما، فجلس النبي صلى الله عليه وسلم بينهما حتى كانت قدمه بين فاطمة وبين علي رضي الله عنهما، ثم علمهما ما يكون خيرا لهما من خادم. قال: ألا أدلكما على ما هو خير لكما من خادم؟ قال: بلى يا رسول الله. قال: تسبحان 33، وتحمدان 33، وتكبران 34، فذلك خير لكما من خادم. لم يتردد علي ولا فاطمة في أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يقل أحدهما: يا رسول الله، إننا نطالبك بخادم يعيننا فقد ثقل الأمر على فاطمة وهي لا تستطيع أن تحتمل وقد مجلت يداها من العمل، فتأمرنا بكلمات نقولها يا رسول الله؟ هذا شأننا نحن اليوم أيها الإخوة. إذا قلنا للناس ارجعوا إلى الدين، اذكروا الله، تمسكوا بدين الله قالوا نحن نقول لكم نريد سياسة ونريد اقتصادا ونريد حياة اجتماعية بالطريقة الفلانية، تقولون لنا الدين والذكر والقرآن وما ينفعنا من هذا؟ أليس هذا هو اعتراض المعترضين اليوم؟ ولكن علي رضي الله عنه وفاطمة رضي الله عنها لم يرد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان مراده عليه الصلاة والسلام أن من أراد القوة ومن أراد العون من الله ومن أراد التأييد ومن أراد النجاح في إتقان عمله ومن أراد أن يعطيه الله عز وجل قدرة وصبرا وتحملا وجلدا مهما كانت المشقة فليذكر الله. فاستقام علي وفاطمة على أمر رسول الله، قال علي رضي الله عنه كما في الصحيحين: فما تركت ذلك بعدما سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما ترك هذه الأذكار أبدا بعدما سمعها من رسول الله. فقال له رجل: ولا يوم صفين ولا ليلة صفين؟ ليلة صفين ليلة المعركة الشديدة التي كانت بين المسلمين والمسلمين رضي الله عنهم جميعا. قال: ولا ليلة صفين؟ قال: ولا ليلة صفين. المعروف أن الإنسان ربما واظب على الذكر في وقت رخائه، ولكن إذا نزلت به شدة ربما تأخر حتى عن صلاة الفريضة. ولكن هذا علي رضي الله عنه لا يتردد في أن يستقيم على أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى في أشد الأزمات وأحلك الأوقات. فمتى أيها الإخوة، متى نمتثل بأمر الله ورسوله؟ متى نستجيب لأمر الله ولرسوله؟ إذا دعانا لما يحيينا، حيث لا حياة ولا نجاة إلا في الاستجابة لأمر الله وأمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا معاوية رضي الله عنه كما جاء عن سليم بن عامر قال: كان بين معاوية رضي الله عنه وبين أهل الروم عهد، فلما انقضى أغار، وكان يسير في بلادهم، وكان معاوية يسير في بلادهم في بلاد الروم، حتى إذا انقضى العهد أغار عليهم، لكن لم يعلمهم، أغار عليهم دون سابق إنذار رضي الله عنه. فإذا رجل على فرس يقول: الله أكبر، وفاء لا غدر. فإذا هو عمرو بن عبسة رضي الله عنه، فسأله معاوية عن ذلك: لم تقول هذا؟ قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من كان بينه وبين قوم عهد فلا يحلن عهدا ولا يشدنه حتى يمضي أمده أو ينبذ إليهم على سواء. قال: فرجع معاوية بالناس، رجع لما سمع كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى ولو لم يكن القائل رسول الله، ولكن هذا الكلام روي عنه أو جاء عنه أو نقله غيره من الصحابة عنه، فإذا بهم جميعا يستقيمون ويلتزمون رضي الله عنهم وأرضاهم. وهذا عمرو بن العاص كما في الصحيحين من حديث أبي قيس مولى عمرو بن العاص قال: كان عمرو يأمرنا أن نعد له طعام السحور فلا يصيب منه كثيرا، فقلنا له: إنك تأمرنا بالسحور ولا تصيب منه كثيرا. قال: أما إني لا آمركم به أني أشتهيه، أنا لا آمركم بالطعام لأني أريده، ولكني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر، هذا فقط هو الذي يجعله يطلب السحور ولا يصيب منه إلا قليلا، امتثاله لأمر النبي الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم. فمتى يا أيها الإخوة الكرام يأتي اليوم الذي تستقيم فيه الناس على أمر ربها وأمر رسولها؟ يا أيها الذي لا يزال مقيما إلى اليوم على ترك الصلاة إلا صلاة الجمعة، أما آن الأوان أن تتقي الله وأن تتبع رسول الله؟ يا من لا يزال إلى اليوم يأكل الربا وهو يسمع قول النبي صلى الله عليه وسلم، درهم ربا يأكله الرجل وهو يعلم أشد عند الله من 36 زنية، أما آن الأوان أن تتبع رسول الله؟ أما آن الأوان أن تستقيم على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يا من لا يزال ويا من لا تزال مقيمة على قطع رحمها التي أمر الله بوصلها، أما تخافين من أن تطردي من رحمة رب العالمين؟ وقد بين لنا النبي الأمين أن الله عز وجل خلق الرحم وشق لها اسما من اسمه، فمن وصلها وصله الله ومن قطعها قطعه الله. يا أيها العاق لوالديه، أما آن الأوان أن تتبع أمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأمر ربك عز وجل قبل هذا؟ وقد أمرك ربك وأمرك رسولك ببر والديك وطاعتهما والإحسان إليهما وأن تحسن إليهما ولو كانا كافرين، أما آن الأوان أن نتبع أمر رسول الله؟ عار علينا أن نتسمى باسم الرسول وأن نردد الصلاة على الرسول ونحن بعيدون عن اتباع الرسول، عار علينا أن نتشدق بحبنا لمحمد صلى الله عليه وسلم وإذا نحن في حياتنا ومعايشنا ومأكلنا ومشربنا ودراستنا وعلمنا وثقافتنا واقتصادنا واجتماعنا وسياستنا وكل جانب من جوانب حياتنا بعيد عن رسول الله، بعيدون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما آن الأوان أن نرجع إلى ربنا وأن نستقيم على ديننا؟ أسأل الله عز وجل أن يرزقنا حسن الاتباع لأمر الله وأمر رسوله، إن ربنا ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام دائما أبدا على الصادق البر الأمين وقائد الغر المحجلين والأمي الذي علم المتعلمين والمعلمين محمد ابن عبد الله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد أيها الإخوة الكرام، فهذه صور يسيرة من حياة أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم ترينا كيف كانوا يمتثلون أمره وكيف كانوا يستقيمون على هديه، هكذا ساروا وهكذا سار من بعدهم من أتباعهم الأبرار، وهكذا هم المؤمنون إلى قيام الساعة، ليس لهم مخرج إلا بطاعتهم لله ولرسوله صلى الله عليه وآله وسلم ولو كان الأمر شاقا عليهم. ولو كان في هذا الأمر ما يكلفهم شيئاً شديداً عسيراً، ولكنهم يتقبلون ذلك بغاية الرضا، لأن غايتهم رضا الله تبارك وتعالى. هذا كعب بن مالك كان بينه وبين ابن أبي حدرد دين، فأراد كعب أن يأخذ دينه فعلت أصواتهما، فسمع بذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم فخرج إليهما فأصدر هذا الأمر، قال: يا كعب، ضع من دينك هذا الشطر، يعني ضع نصف مالك، أعف عن نصف المال، اقبل نصفه فقط. فقال: نعم يا رسول الله، مباشرة بلا جدال. ولماذا لا أخذ حقي كاملا؟ ولماذا وأنا قد أعطيته هذا المال وواعدته على يوم كذا وهو لا يريد أن يعطيني ديني، ولماذا ولماذا؟ لا لا، لم يكن عندهم هذا المسلك أبدا، وإنما قال: نعم يا رسول الله. فقال لابن أبي حدرد: قم فاقضه، يعني أعطه ماله. فسوى النبي صلى الله عليه وسلم بينهما وحكم بينهما، وجعل أحدهما يرحم صاحبه من كل جانب، واستقام كل منهما على أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يا أيها الإخوة الكرام، إن أعداء الإسلام يقولون إننا نريد أن نردهم إلى عهد الهمجية وإلى عهد التخلف والرجعية، ونحن نقول لهم: أيتها الطغمة البغيضة العلمانية، ها أنتم جربتم كل المذاهب الردية، فهل حققتم خيرا للبشرية؟ هل حققتم شيئا من العدل والأمان والسلام والرخاء الذي تنشده بلاد المسلمين؟ أم إنها لا تزداد معكم وفي ظلكم وفي حكمكم إلا خيبة وخسارة وهوانا وانحطاطا؟ إن أعداء الإسلام يخفي منهم من يخفي ويجهر منهم من يجهر أنهم لا يريدون الإسلام، يريدون أن يحكموا بحكم أي أحد إلا أن يحكمهم الله، يرفضون هذا ويعلنون هذا، كانوا من قبل يخفونه ويتسترون تحت عباءة الإسلام، وإذا بهم اليوم يعلنون ذلك علنا: نحن لا نريد الإسلام أن يحكمنا، أهلا بالإسلام دين فقط في المسجد فقط، وأما أن يتحكم في شؤون حياتنا وفي شؤون دنيانا فلا. وهذا هو المجرم الخبيث سيد القمني، أسأل الله عز وجل أن يقمئه وأن يذله ويخزيه، هذا الذي يدعي الإسلام وهو وغد أبعد ما يكون عن الإسلام ودين الإسلام، هذا الذي أعطته الدولة جائزة الدولة التقديرية للعلوم الاجتماعية، كان يتهم الصحابة بأنهم غزاة محتلون. وهكذا قال، يقول عن عمرو بن العاص: يا عمرو، أنت أتيتني وأخبرتني بدين الإسلام، فلماذا قعدت في بلدي؟ أخرج خلاص، روح بقى، ما انت قلت اللي عندك واحنا سمعنا، خلاص روح. هكذا يقول الوغد المجرم، يقول بقول الكافرين ويسب أصحاب النبي الأمين عليه الصلاة والسلام، بل بلغ به الإجرام إلى أن يغمز الطاهرات التي طهرهن الله، بل يغمز القرآن نفسه، فيقول عن مريم عليه السلام في أحد كتبه الملعونة: يقول إن مريم كانت منذورة للبغي مع الآلهة، يعني للزنا والعياذ بالله. وإن كانت بعض الأديان القديمة تزعم أنها ولدت من غير رجل، تزعم. يقول هذا عن الإسلام. هذا يعيش في مصر أيها الإخوة، يعيش في مصر، يأكل من طعامها ويشرب من شرابها ويأخذ أموال الناس جوائز. على أي شيء يأخذ هذه الجوائز؟ هذا الوغد الذي يقول عن القرآن: القرآن ليس صالحا إلا للزمان الذي نزل فيه فقط، بل والله لقد بلغ الأمر إلى أشد من ذلك. فقال إن دول الغرب لم تتقدم إلا حين تخلت عن الكتالوج المزيف اللي هو الإنجيل، والمسلمون لن يتقدموا إلا إذا تخلوا عن كتالوجهم المزيف. نعم، هكذا يقول، هكذا يقول وهو يعيش هنا في بلدنا ويأخذ الجوائز ويجعل اسمه على ألسنة الأوغاد من أمثاله في الإعلام ويطيرون به كل مطار. نعم، بل والله لقد قال ما هو ألعن من هذا. قال إننا نريد الديمقراطية، لما بيقول له جماعة الإخوان بيقولوا نحن نريد ديمقراطية بمرجعية إسلامية، قال له كده، قال له الديمقراطية معناها أن احنا نشرع، والإسلام معناها أن ربنا هو اللي يشرع، وإحنا مش عايزين إلا الديمقراطية، ودول ناس كذابين. هكذا يقول المجرم قاتله الله. بل واسمع ما هو أشد من ذلك، أنا أريك هذه الصور، وناقل الكفر ليس بكافر، عشان تعرف إيه السبب في اللي احنا فيه، ما الذي أوصلنا إلى هذا العار الذي صار يجللنا بين الأمم. يقول هذا المجرم الأثيم: إننا نعيش حياة دكتاتورية، كل واحد منا دكتاتور على من تحته، وهو عبد للسيد الدكتاتور، وأشار إلى السماء. يسمي الله السيد الدكتاتور، هكذا يسمي رب العالمين. فأين من يغار لله ورسوله؟ وأين هذه الدولة التي يقوم حاكمها فيؤدب هذا الوغد؟ ترى لو تجرأ أحد على العقيدة المسيحية أو العقيدة الصليبية على كفرها، لو تجرأ أحد عليها وتكلم بكلمة، ماذا يمكن أن يصير إليه؟ ماذا يمكن أن يحدث معه؟ يا من تتخلون عن الإسلام، الإسلام يحارب. يا من تتنازلون عن دين الإسلام وتميعون الأمور مع غير المسلمين، الإسلام يحارب أمام أعينكم. يا من تخرجون علينا كل يوم بفعلة جديدة أفظع من سابقتها، اتقوا الله، اتقوا الله في الإسلام الذي تحملون اسمه، اتقوا الله في الإسلام الذي تنتمون إليه، وقدموا صورة مشرقة للإسلام. يا من تتشدقون باتباع النبي عليه الصلاة والسلام واتباع السلف الصالح، اتقوا الله عز وجل والتزموا بأحكام الإسلام ولا تتنازلوا عن الإسلام. يا أيها الإخوة، لا رخاء لنا إلا بالإسلام، لا أمان لنا إلا بالإسلام، لا عز لنا إلا بالإسلام، لا نصر لنا إلا بالإسلام، لا سمو ولا رقي لنا إلا بالإسلام. إن الدين عند الله الإسلام، والدين دين شامل لكل جانب من جوانب الحياة. فمتى نستقيم على أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم؟ إنني لا أعرض عليكم هذه النماذج في الخطبة الماضية وفي خطبة اليوم لمجرد أن يكون الأمر ترفا فكريا فحسب، وإنما أقول لكم أنتم مقدمون على مرحلة خطيرة يجب أن تكونوا فيها رجالا بحق، رجال عقيدة ورجال إيمان ورجال نصرة للإسلام. يجب أن ندع الأحقاد من نفوسنا، يجب أن نتأدب بأدب الخلاف بين أهل العلم. إذا قام فينا رجل يقول إنه يريد أن يحكمنا بشريعة الله وأن يطبق فينا منهج الله، فإننا لابد أن نقف إلى جواره، لا لشخصه، وأن نؤيده لا لشخصه، فالأشخاص لا تعنينا، وإنما لأنه يريد نصرة الإسلام ويريد نصرة شريعة الإسلام. وأما أن يقوم فينا رجل لا يريد أن يطبق الحدود ويريد أن يعامل الناس كلهم بعيدا عن دين الإسلام، فلا سمع له ولا طاعة ولا تأييد ولا قبول. أيها الناس، تفكروا جيدا واعقلوا أمركم، وإياكم أن تعود الكرة لأعداء الإسلام من جديد، إياكم أن تعود الكرة لأعداء الإسلام من جديد. إن هؤلاء الذين يطالبون بارتفاع مرتباتهم، وهؤلاء الذين يطالبون أن يثبتوا في وظائفهم، يقفون بالأيام والليالي دفاعا عن مطلبهم. فيا ترى إذا أراد الناس أن يخمدوا جذوة الإسلام وألا يحكموا فينا شريعة الإسلام، فهل سيسكت المسلمون؟ وهل سينام النائمون؟ وهل سيظل في سباتهم الخامدون؟ أم سيقفون لله وقفة لنصرة دين الله عز وجل؟ يا أيها المسلمون، اختاروا لأنفسكم الحاكم الذي يترجح لكم أنه خير لكم في دينكم ودنياكم. والأمور أمامكم واضحة جدا. إذا رأيت رجلا واضح المسلك لا يميع أمره ولا يلتف يمينا وشمالا ولا يدور هنا وهناك، فهذا هو الذي تختاره. أما إذا رأيت هذا الذي يميع كل القضايا بلا استثناء ويريد أن يرضي الناس جميعا، وإخواننا يقولون نريد رئيسا توافقيا مع من؟ وأنت تعلم أنه ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. أتريدون رجلا كهذا الرجل الذي هو مرشح الآن للرئاسة، الذي خرج علينا يوما من الأيام يقول نحن والمسيحيون نعبد إلها واحدا؟ أتريدون رجلا كهذا الذي يدافع عن الملحدين؟ فلما مات نصر أبو زيد وكان العلماء قد كفروه بسبب مقالاته الخبيثة في الإسلام، قال لماذا كفروه ولماذا يحاربون الفكر ولماذا يحاربون كذا، مع أنه هو الذي وقف في يوم من الأيام وقفة صلبة أمام الحاكم وقال له أنا لا أدري ماذا تريد مني الدولة، أتريد مني أن أكون مسلما أم شيوعيا أم ملحدا أم ماذا؟ نحن نقولها له الآن، يا أيها المرشح للرئاسة، ماذا تريد إذا توليت أمر هذه البلاد؟ نسأل الله عز وجل أن يختار الخير لأمتنا وأن يهدينا إلى الصواب وحسن الاختيار. فاختاروا لأنفسكم أيها الإخوة، ولا يلعبن بكم اللاعبون، ولا تخدعنكم الأخاديع الكاذبة. وانتبهوا وأفيقوا واستيقظوا